كتاب الاعتقاد لأبي يعلى الفراء. الدرس الحادي عشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة وشرفه ورفع مكانته وأعطاه المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، ووعده بقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، وفرض على أمته أن يحترموه، فرض عليهم أن يعزروه وأن يوقروه في قوله تعالى وتعزروه، التعزير الاحترام والتوقير، أي تعظيمه بما يستحقه. فرض على الأمة أن يؤمنوا به، وجعل الإيمان به شرطا في الإسلام. فرض عليهم أن يطيعوه، وقرن طاعته بطاعة الله عز وجل، وجعلها علامة عليها بقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله. كذلك أيضا حرم معصيته وتوعد عليها بقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، كما وعد على الطاعة بالجنة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهكذا أمر الأمة باتباعه، وجعل اتباعه علامة على صدق محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كذلك أمرهم بأن يتأسوا به، أن يجعلوه أسوة لهم، يعني يقتدون به ويقتدون بأفعاله وبما جاء عنه، فهو أسوة الأمة وهو قدوتهم بأقواله وأفعاله وتقريراته. كذلك أمرهم أن يتقبلوا ما جاء عنه وأن يأخذوا ما أعطاهم بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وذلك لأنه مرسل من ربه، والمرسل لا بد أن يؤدي الرسالة، ورسالته هي هذه الشريعة التي بينها كأحكام الإسلام وأركانه وما أحله الله وما حرمه، فكل هذا من رسالته التي أرسل بها، وقد حرص على بيان ذلك وحرص على البلاغ. وفي حجة الوداع أوصاهم لما علمهم بتعليمات قال لهم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ثم حذرهم من المخالفة واستشهدهم إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال اللهم اشهد، وثبت أنه قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. ولقد قام بذلك أتم قيام، ثبت عنه أنه مرة صعد المنبر بعد الفجر وأخذ يذكر بدء الخلق وهم يستمعون ويذكر الحوادث قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل ونبيا بعد نبي وما كان من الأنبياء وأممهم. ولما أذن الظهر نزل وصلى ثم عاد إلى المنبر وأخذ يشرح ويبين ويقص عليهم حتى أذن العصر نزل فصلى ثم عاد إلى مكانه وأخذ يقص عليهم حتى أذن المغرب ذكر بدء الخلق وذكر ما بعده إلى أن ذكر دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. وقال أبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. كان كل يوم بعدما يصبح يجلس في ظل حجرته في داخل المسجد ويتوافدون إليه ويستمر يحدثهم ويقرئهم ويعلمهم وهم ينصتون ويستفيدون إلى أن يقرب الظهر وهم في جلستهم وهو يعلمهم. وقد جعل المسجد مدرسة يتوافدون إليه فيها ويتعلمون فيقرئهم القرآن ويفسر القرآن لهم وهكذا يعلمهم ما يحتاجون إليه. ولم يزل كذلك إلى أن توفي ورفع إلى الرفيق الأعلى بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. وسار على نهجه صحابته رضي الله عنهم الذين تحملوا سنته فعلموها من بعدهم وبينوها لمن يحتاجها وبلغوا ما تحملوا وعملوا ببيان ذلك لغيرهم، لأنه دعا لمن بلغ حيث قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. فرب مبلغ أولى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذه سنة هؤلاء أتباعه الذين اتبعوه وأطاعوه. وقد تمرد عليه بعض العتاة فعصوا أمره وارتكبوا نهيه وحرموا ما أحله وأحلوا ما حرمه وعاندوا أو خالفوه عنادا فنقص حظهم من هذه الشهادة، الشهادة بأنه رسول الله، فيقال لهم أنتم تقرون بأنه مرسل من ربه، وحق الرسول أن يبلغ، وقد بلغ وبلغتهم رسالته وبلغت غيركم، وإذا كان كذلك فإياكم أما أن تعصوه، فإنكم إذا عصيتموه نقص تصديقكم له، ونقص اتباعكم، ونقص اهتداؤكم. أنتم تقرؤون قول الله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، وتعلمون ما بلغه، ولسان حالكم يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فيقال لكم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، يعني في الدنيا دون أو قبل الخزي في الآخرة، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فهؤلاء لم يقبلوا كل ما جاء به ولم يعملوا به، بل أخذوا البعض دون البعض، وأخذوا قوانينهم عن الكفار، عن اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم، وجعلوا تلك القوانين بدلا من الشريعة، بدلا من السنة النبوية، فيقولون نحن مؤمنون وما هم بمؤمنين. فهؤلاء خالفوا. وهناك قسم آخر تجاوزوا الحد وغلوا فيه عليه الصلاة والسلام، ودعوه من دون الله، وصفوه بصفات لا يستحقها إلا الله. فهذان الصنفان في طرفي نقيض، بعضهم تنقصه وعصاه، وبعضهم غلا فيه وعبده مع الله. هذا حال الكثير من الناس في هذه الأزمنة. الواجب معرفة ما أمر به والسير على نهجه، وترك ما حرمه، والابتعاد عنه، أن يكون الإنسان صادقا في أنه من أمته، وإلا فليس بصادق وليس من أمته، يعني أمة الإجابة. الآن نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأقام أمره ونهيه مقام القرآن ونهيه، وجمع له بين صفتين من صفاته، فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. ولم يقسم لأحد بالرسالة إلا له، فقال: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال في حق إبراهيم ولا تخزني يوم يبعثون، فأجابه إلى ذلك وابتدأ به نبينا صلى الله عليه وسلم من غير سؤال، فقال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وقال موسى قال رب اشرح لي صدري، فأجابه الله إلى ذلك فقال قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقال لنبينا ألم نشرح لك صدرك، وغفر ذنبه مع ستره وغفر ذنب غيره مع ظهوره. فقال وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال في داود وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك. وقال ولقد فتنا سليمان إلى قوله ثم أناب. وقال وذا النون إذ ذهب مغاضبا إلى قوله فاستجبنا له. وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ولم يذكر ذلك الذنب. وقال ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ولم يذكر الوزر. ما زال يتكلم على فضائل محمد صلى الله عليه وسلم، وفضائله كثيرة، وقد جمع أهل العلماء بقدر ما وصل إليهم، فصنف الترمذي كتابا سماه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه صفاته الخلقية والخلقية وعباداته واجتهاده. كذلك ابن كثير في التاريخ لما أتى على وفاته أطال في فضائله ومعجزاته وذكر ما وصل إليه، حتى وصل إلى نحو مجلد من مجلدات التاريخ، مما يدل على سعة هذه الفضائل. وألف في ذلك البيهقي، ألف كتابا سماه دلائل النبوة، وكذلك أبو نعيم الأصفهاني ألف دلائل النبوة وتوسع فيها هو وغيره. ففضائل هذا النبي الكريم كثيرة ومشهورة، تدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد اصطفاه الله واختاره. سئل بعض العلماء أيما أفضل، موسى أو محمد؟ فقال محمد أفضل، لأن الله قال لموسى واصطنعتك لنفسي، وقال لمحمد إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، أي جعل مبايعتهم كأنهم بايعوا الله، يد الله فوق أيديهم. وأخذ ذلك بعض الشعراء وقال كيف السبيل إلى تقضي مدح من قال الإله له وحسبك جاها، إن الذين يبايعونك إنما حقا يقال يبايعون الله، يعني أن الله جعل بيعته كبيعة ربه وهذه مزية. فهكذا تكون فضائله. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب التواضع ويكره أن يرفع، ويقول لهم ألا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال لا تطروني كما أطوت النصارى ابن مريم الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، يعني أطروه وزادوا في قدره وزادوا فيه. يحب أن يتواضع وأن لا يرفعوه. فهذا دليل فضائله، فيجب أن يقتصر على فضائله التي وردت في القرآن. فمن ذلك قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أليس في هذه الآية أن الله جعل أمره مثل أمر ربه ونهيه مثل نهي ربه؟ ذلك لأنه لا يأمر إلا بما أمره به الله، ولا ينهى إلا أما نهاه الله عنه وأمره بأن ينهى عنه. الله تعالى الذي قال له وأمر بالمعروف، وقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، وقال أقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فإذا أمر فإن الأمر من الله، يجب على الأمة أن يتقبلوه. وإذا نهى عن شيء فإن النهي عن الله يجب عليهم أن ينتهوا عنه. يقول صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. يخبر أن ما نهى عنه فهو مثل ما نهى الله عنه. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم القرآن ما وجدنا فيه أحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا وإنما أمرت به فهو كما أمر الله. وقال إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. فأمره صلى الله عليه وسلم يقوم مقام أمر الله بالقرآن، ونهيه في سنته يقوم مقام نهي ربه في القرآن. من فضائله أن الله جمع له صفتين من صفات الرب تعالى كأنهما من الأسماء ولكنها صفات. في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قرأها بعضهم من أنفسكم يعني من خياركم، عزيز عليه ما عنتم. العزيز عليه معنى الشاق، يعني يشق عليه الشيء الذي يكلفكم. ما عنتم يعني ما أعنتكم وكلفكم وشق عليكم. حريص عليكم على هدايتكم واستقامتكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصفه بهذين الوصفين رؤوف رحيم، كما أن الله وصف نفسه بذلك إنه بعباده رؤوف رحيم، فهي صفة لله أن الله رؤوف رحيم، وللنبي أنه رؤوف بأمته رحيم بهم. يقول: ولم يقسم لأحد بالرسالة إلا له، أقسم له بالرسالة أنه رسول، هكذا جاء في أول سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. القسم هاهنا بالقرآن، أقسم الله تعالى بالقرآن على أي شيء؟ على رسالته. أقسم بالقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، فأمته لا يشكون في أنه من المرسلين الذين أرسلهم وخصهم بهذه الرسالة، فأقسم على ذلك ليؤكد رسالته وأنه على صراط مستقيم. صراطه هو هذا الإسلام. كذلك أقسم بأمره أو أقسم به في هذه الآية في سورة الحجر: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. اختلف في جواز استعمال لعمري، يرى بعض العلماء جوازه أنه ليس قسما، ففي كلام شيخ الإسلام قوله: ولعمري إنه لتنزل، لعمري لقد فعل كذا وكذا. وتورع بعضهم وجعلها من خصائص الله في هذه الآية: لعمرك. وكان بعضهم كابن القيم يقول: لعمر الله. ولا يجزم بقوله لعمري، ولا يقول لأحد لعمرك. الله تعالى قال لنبيه لعمرك، يعتبر هذا تفضيلا له وقسما به. الله تعالى يقسم من خلقه بما يشاء، كما أقسم ببعض مخلوقاته في قوله: والصافات صفا، وفي قوله: والذاريات ذروا، والنازعات غرقا، والمرسلات عرفا. هذا قسم. وكذلك قال: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فهكذا قوله لعمرك أقسم بذلك. ذكر من فضائله أنه أعطاه ما أعطى الأنبياء قبله، وفضله بأنه ما أعطى الأنبياء حتى سألوا، وأما محمد فأعطاه قبل أن يسأل. فذكر الله عن إبراهيم أنه قال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. أجاب الله تعالى دعوته، إلا أنه نهاه عن الاستغفار لأبيه واعتذر عنه. فقوله ولا تخزني أجابه الله إلى ذلك بأنه لا يخزيه. ورد في حديث أن الله تعالى إذا كان يوم القيامة يكلمه الأنبياء فيقول إبراهيم يا ربي وعدتني أنك لا تخزيني يوم يبعثون وأي خزي في شقاء أبي الأبعد. فقال الله تعالى إنه لا ينفعه قرابتك منه. ثم يقال انظر إلى ما تحتك، فينظر إلى أبيه في صورة ريخ كبير فيؤخذ ويلقى في النار. فهذا ما أجابه في عدم خزيه بمغفرته لأبيه لقوله واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولكن وعد الله نبيه أنه لا يخزيه، نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بدأه بذلك من غير سؤال، بدأه بأنه لا يخزيه في قوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. أخبر بأنه لا يخزيهم، أي لا يخزيهم يوم القيامة، ولا يخزي نبيهم ولا يخزي أمته الذين آمنوا معه وعن صحابته ومن معه ومن تبعه. فإبراهيم دعا بقوله لا تخزني، ومحمد قال الله يوم لا يخزي الله النبي، ولم يحج إلى أن يسأل كما سأل إبراهيم. كذلك شرح الصدر، ذكر الله عن موسى لما أمره بأن يبلغ آل فرعون الرسالة قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. سأل ربه فقال الله تعالى لقد أوتيت سؤلك يا موسى، ومن جملة ذلك أنه شرح له صدره. أجابه إلى ذلك بعدما سأل، طلب من ربه أن يشرح صدره، فقال لقد أوتيت سؤلك يا موسى. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فشرح صدره قبل أن يسأل، ما أحوجه ولا أعوزه إلى السؤال، بل قال ألم نشرح لك صدرك. الجواب بلى، شرح الله صدره. الشرح قد يكون شرحا حسيا وقد يكون شرحا معنويا. فالحسي وقع له مرتين، عندما كان صغيرا عند السعدية عمره في الثانية أو الثالثة جاءه ملكان وأرجعاه وشقا صدره وأخرج منه علقة وقال هذا حظ الشيطان، ثم مسحه فالتأم. لما رآه إخوته من الرضاع فزعوا إلى أمهم إن أخانا القرشي قد قتل، جاءه من شق بطنه، فجاءوا مسرعين وإذا هو قد جلس منتقئا ولم يروا عليه أثرا لهذا الشق. كذلك مرة أخرى لما أرادوا أن يسري به أخذاه من بيت أم فانة، دخل به المسجد الحرام، شق صدره وغسله من ماء زمزم وملأه حكمة وإيمانا ولأمه ومسحه فالتأم كأن لم يكن فيه شق ولم يحس بألم، فهذا شق حسي. وأما الشق المعنوي فهو شرح الله صدره بالإيمان بأن ملأ صدره وقلبه من الإيمان فانبسط لذلك وأحبه ورضي به وتأثر به تأثرا شديدا، فكان ذلك علامة على سعادته وعلامة على أنه ممن أراد الله به خيرا. وهذا ليس خاصا به، بل كل مؤمن تقي يكون كذلك. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فكل من أراد الله هدايته شرح صدره للإسلام، وليس الشرح هو الشق يعني الشق الحسي، وإنما هو الشق المعنوي حتى يدخل الإسلام في صدره ويمتلئ به صدره ويطمئن به قلبه ويعلم أحقية هذا الدين ويعلم أنه الدين الصحيح. هكذا يكون شرح الصدر: ألم نشرح لك صدرك يعني بالإيمان وبالطمأنينة وباليقين. كذلك غفر ذنبه مع ستره وغفر ذنب غيره مع ظهوره، أخبر بأنه غفر ذنبه وهذا الذنب ما ظهر ألم يظهر للناس، يعني تتبع الناس أخباره وتتبع العلماء سيرته ولم يذكروا له ذنبا يكون قد احتاج إلى أن يغفر له، أن يغفره الله تعالى له. دل ذلك على أن الله ستر عليه ولم يظهر شيئا من ذنوبه ولم يشعر بها الناس. فقد اختلف العلماء هل الأنبياء معصومون من الذنوب، والراجح أنهم معصومون من الكبائر، وأما الصغائر فإنها تقع منهم ولكن ينبهون عليها لا يقرون عليها، ينبهون عليها. وذكروا لذلك أمثلة مثل نزول أول سورة عبس، سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع كبار قريش ورجى أنهم يتقبلون. فجاءه ابن أم مكتوم وهو لا يدري ما هو فيه لأنه أعمى، وجعل يسأله فلم يقبل عليه وأنكر عليه كصفة العبوس كأنه عابس فيه. فنزلت أول سورة عبس، عبس وتولى يعني النبي محمد أن جاءه الأعمى، وما يدرك لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى. ثم عاتبه بقوله أما من استغنى، يعني أولئك الأغنياء الكبار، فأنت له تصدر، يعني تصدر لهم وتقبل عليهم. وأما من جاءك يسعى وهو ابن أم مكتوم فأنت عنه تلهى، يعني تنشغل عنه، مع قوله وما يدرك لعله يذكر أو يذكر. فهذا عتاب، ولكن عتاب بلين، وليس فيه أنه أذنب ذنبا يحتاج إلى استغفار لأنه مجتهد. روي أنه صلى الله عليه وسلم كلما لقي ابن أم مكتوم يقول مرحبا بالذي عاتبني الله في شأنه، هكذا. كذلك أيضا ذكر أنه مرة قال له بعض الكفار تنازل عن بعض الرسالة ونحن نتبعك، فكأنه رأى أن في ذلك مصلحة وهم بذلك، فأنكر الله عليه ونزل قوله تعالى وإن كادوا ليستفزون، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يعني لو ركنت إليهم. وليس فيه أنه ركن ركونا ظاهرا، فلا يكون ذلك ذنبا ولا يكون أيضا طعنا عليه. وهكذا أيضا مما ذكروا أخذه الفداء من أسرى بدر، أنكر الله عليه، وذلك لأنه لما أسر الأسرى وهم 70 استشار الصحابة ماذا نفعل بهم. أشار عليه أبو بكر أن يأخذ منهم الفدية، كل يفدي نفسه، وأشار عمر بأن يقتلهم. فمال إلى أبي بكر وأخذ منهم الفدية وأنكر الله عليه. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ثم قال لولا كتاب من الله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لما نزلت بكى وقال لقد عرض علي العذاب عدنا من هذه الشجرة، وقال لو نجا من العذاب أحد لو نزل ما نجا منه إلا عمر، لأنه أشار بقتلهم. فيعتبر مثل هذه الاجتهادات ذنوبا قد غفره الله، مع أنه سترها، غفر ذنبه وستره، وأما ذنب غيره فغفره مع كونه غير مستور، مثل ذنب آدم وهو عصيانه لربه وأكله من الشجرة، قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. عصاه لما قالوا: لا تقرب هذه الشجرة. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى لما استغفر، لما قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب عليه وغفر له بعدما سأل المغفرة. هكذا ذنب آدم، وكذلك ذنب داود. قال تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وأنار وخر راكعا وأناب، غفرنا له ذلك. والقصة يذكرون أنه كان عنده أحد جيرانه له امرأة جميلة، وأنه أرسل زوجها في سرية لعله أن يقتل حتى يتزوج امرأته، ففعل ذلك، فكان هذا ذنبا، فنزل ملكان في صورة خصمين، فقال أحدهما: إن هذا أخي له 99 نعجة، فعبر بها عن الزوجات، ويمكن أن داود عنده هذا العدد من زوجات وإماء ومملكات، ولي نعجة واحدة يعني زوجة، فقال: أكفلنيها، يعني ولني أكفلها، وعزني يعني غلبني في الخطاب. قال داود: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ثم قال: إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل معهم. ولما قال ذلك ذهب أولئك الملائكة، فعرف داود أن القصة له، أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا أي ساجدا وأناب فغفرنا له. فهذا داود استغفر ربه لما عرف بأنها فتنة، فاستغفر ربه، قال: رب اغفر لي، وسجد وأطال السجود، فاعترف بذنبه وسجد وخر راكعا وأناب. فهذا داود. كذلك أيضا سليمان، ذكروا أن له أيضا ذنب. قال الله تعالى: وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. الصافنات هي الخيل الجياد. ثم لما عرضت عليه أخذ يمسحها، فانشغل بذلك عن صلاته وعن عبادته حتى توارت بالحجاب الشمس، ففات عليه ورده، فعند ذلك عرف بأنه قد أذنب حيث انشغل عن ورده وعن طاعة ربه، فقال ردوها علي، أي تلك الصافنات الجياد. ثم قيل إنه عكرها، هذا من الطفي كمسح بالسوق والأعناق، أي يضرب سوقها وأعناقها. ثم إن الله تعالى ابتلاه، قال تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. أقيل إنه كان ملكه في خاتمه وأنه نزعه وجاء شيطان يتصور بصورته وأخذ الخاتم من الجارية، ولما أخذها ولبسها ظهر في صورة سليمان، عكفت عليه الطير وخدمته الشياطين التي تخدم سليمان. قال تعالى وألقينا على كرسيه جسدا، يعني شيطانا، ثم أناب، ثم استغفر، قال رب اغفر لي الذنب الذي حصل مني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يقول الله تعالى فاستجبنا له، أجاب الله تعالى دعوته وقبله وغفر له ورد إليه ملكه بعد أن أخذ منه. هكذا جاء في هذه القصة، وقد أطال العلماء في هذه القصة، ولكن أكثرها مأخوذ من حكايات بني إسرائيل، أطال عليها ابن جرير وكذلك البغوي وكثير من الذين فسروا من المتقدمين. فهكذا حصل أنه استغفر ربه وقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمر رخاء حيث أصاب الشياطين كل بناء وغواص، إلى آخر الآية. كذلك أيضا ذكر الله ذا النون الذي هو يونس عليه السلام، فقال وذا النون إذ ذهب مغاضبا. فقال بعض المفسرين مغاضبا لقومه لما لم يؤمنوا به، مع أن كثيرا منهم قد آمن. وقال آخرون مغاضبا لربه لما لم يجب دعوته عليهم فغاضب ربه. هكذا تفسير هذه الآية. ولا شك أن هذا ذنب، يعني كونه يغاضب ربه. يقول إذ ذهب مغاضبا ظن أن لن نقدر عليه، هذا ظن أن لن نقدر عليه، هذا شك في قدرة الله عليه، مع أنه قد أيس من الحياة، وذلك لأنهم لما ركبوا في السفينة وكانوا في لجة البحر ارتجت السفينة وخافوا أنهم يغرقون كلهم، ارتجت ولا بد أنهم يخففون منها حتى يهلك بعض وينجو بعض، فأقرأوا بينهم أيهم يلقى. فوقعت القرعة على يونس، يمكن أيضا على غيره. قال الله تعالى إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم، أي اقترعوا، فكان من المدحضين، يدل على أن المدحضين كثير غيره، المدحضون يعني الذي أصابتهم القرعة، فرمى بنفسه ورموا بأنفسهم البحر. ولكن من حكمة الله أن هناك نون كبير يعني حوت كبير يمكن أنه أوسع من هذا المكان هذا المسجد كله. فلما التقمه ما كث في بطنه ظن أن الله لا يقدر عليه وهو في هذا المكان وأنه لا ينجيه، ولكن مع ذلك دعا ربه: ألا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين. فدعا ربه بعدما وقع في هذا الأمر، فعند ذلك استجاب الله له فاستجبنا له ونجيناه من الغم. أوحى الله تعالى إلى الحوت فقذفه على الساحل، ولما قذفه كان قد مهك، وذلك لأنه كاد أن يموت، فرحمه ربه ورأف به. قال الله تعالى: فنبذناه في اليم وهو سقيم، نبذه من اليم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين حتى تظله. هذا استجاب الله تعالى له بهذه الدعوة، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها أحد مخلصا إلا استجيب له، إذ قال: ألا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين. فاستجاب الله له. قال بعض العلماء: عجبت لمن ابتلي بالغم كيف لا يدعو بدعوة ذي النون، في قوله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له فنجيناه ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فهؤلاء مجموعة من الأنبياء ذكر الله تعالى لهم هذه الخطايا، وذكر أنهم اعترفوا بذنوبهم وأن ذنوبهم كانت ظاهرة، ومع ذلك غفرها الله تعالى لهم بعدما طلبوا أن يغفر لهم. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له وستر عليه. وبعدما ذكر هذه الحكايات عن هؤلاء الأنبياء ذكر أن الله تعالى ستر نبيه ولم يذكر ذنبه ولم يسمه، مع أنه أمره بأن يستغفر له، يستغفره لذلك الذنب. قال الله تعالى في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فدل على أنه قد يكون أذنبا، وإن كان ذنبا من الصغائر أو خفية. استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. كذلك قال في أول سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني حتى الذنب الذي ما عملته ولكن يخشى فإنه يغفره لك ما تقدم وما تأخر ويتم نعمته عليك. ما ذكر الله ذلك الذنب ستره ووعده بأنه يغفره له، ووعد الله حق. هكذا أيضا قال الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. لم يذكر ذلك الوزر الذي وضعه سترا عليه، ستر عليه ذلك الوزر. كل ذلك دليل على ما فضله الله به وما ميزه به عن غيره من الأنبياء. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. هكذا ذكر هذه الخصائص. وأما ذنوبه التي قال الله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، فقد يمكن أن منها بعض الغفلة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه باليوم أكثر من 70 مرة. ومعنى قوله يغان على قلبي يعني يغفل، يعتريه شيء من الغفلة، وهذه الغفلة يعدها ذنبا، كأنه يقول: أغفل عن ذكر الله وينشغل قلبي عن التفكر في آياته وعن تذكر نعمه، يغفل قلبه عن شيء من ذلك. ولما قال إنه يغان على قلبي عد ذلك ذنبا وبادر، فكان يكثر من الاستغفار. ونقلت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يكثر من أن يقول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قد يقال: كيف يستغفر ربه قد غفر الله له ما تقدم وما تأخر؟ فيمكن أنه عد هذه الغفلة أيضا ذنبا، فكان يكثر من الاستغفار. أو يمتثل الآية الكريمة ويقوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أمره بأن يسبح بحمد الله استغفارا وحمدا وتسبيحا وتوبة: سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه. وذكر أيضا أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن فيجمع بين التسبيح والاستغفار. وذكر ابن عمر أيضا كثرة استغفاره صلى الله عليه وسلم، يقول: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يكرر ذلك في المجلس 100 مرة فيطلب الرحمة، يطلب المغفرة: رب اغفر لي وتب علي، مغفرة وتوبة. ثم يتوسل إلى الله بأسمائه: إنك أنت التواب الرحيم. فهكذا عدم ذكر من فضائله. وأما خصائصه فقد توسع فيها العلماء، صنف السيوطي كتابا في مجلدين بعنوان خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنه قد تساهل وأورد أشياء ما ثبتت، ولكن من كثير ما يثبت له هذه الخصائص والمميزات. والله أعلم. بسم الله، اللهم صل على محمد. يقول السائل حفظكم الله عبر الشبكة من الإمارات، يقول: كيف يقال إن موسى عليه السلام أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن أنه لا تفرقة بين أنبياء الله؟ قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. أخبر بأنه فضل بعضهم، وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، يعني منهم موسى الذي كلمه الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات. فموسى له فضائل، ولكن هو في الدرجة أقل من محمد صلى الله عليه وسلم، له فضائل. ولذلك ذكرنا أن فضائله قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. سؤال آخر حفظكم الله، يقول السائل: كيف نرد حفظكم الله على من يدعون تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم بعمل الموالد النبوية والدعاء بجاهه والدعاء تجاه قبره؟ ذكرنا أن منهم من يقول: يجب علينا أن نعظمه، ولكن نحن نوقره كما أمرنا الله، وتعزره وتوقره، ولكن لا يصل بنا تعظيمه إلى أن نعطيه شيئا من حق الله تعالى. فقد أنكر العلماء على الذين يبالغون في تعظيمه حتى يوصلوه إلى درجة الإله أو الرب أو نحو ذلك، يجعلون له شيئا من خصائص ربه، فلا يجوز مثل ذلك. نحن نعرف فضله صلى الله عليه وسلم وعموم رسالته ووجوب اتباعه وما فضله به من الخصال، ولكن لا يصل ذلك إلى أن نواسيه بربه. فالرب تعالى هو مالك الملك، ولا يقاس بخلقه، ولا أحد يدانيه ولا يشاركه في صفاته. وهذا يقول: غفر الله لكم، ذكرتم عند الكلام على داود عليه السلام أنه أراد زوجة لأحد قادته. قال السائل يقول: وقد سمعت من بعض أهل العلم أن هذا من القصص الإسرائيلي، ولا يجوز أن يكون هذا الفعل أن يكون صادرا من نبي من أنبياء الله تعالى، إلى آخر ما قال. قد يفهم هذا من الآيات، لأنه قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ثم قال: فظن داود أن ما فتناه، يعني أن القصة عليه، وأن الخصمين يشيرون إلى عمل عمله، ولكن لا يكون ذلك قادحا في نبوته، يقع ذلك منه على وجه الاجتهاد. لا شك أن القصة طويلة ولا نصدق بها لطولها، وأنها من قصص بني إسرائيل، يعني من الإسرائيليات التي لا أصل لها، يعني لا أصل لمجموعها، ولكن المفهوم أن له دخل في ذلك، ولأجل ذلك اعترف بأنه فتنة، واعترف بأنه مذنب، واستغفر ربه وبادر بالسجود. وهذا يقول غفر الله لكم أن رجلا في خارج هذه البلاد اتصل بزوجته وحصل بينهما ما حصل، ثم طلقها طلقة واحدة عبر الهاتف، والآن له 7 أشهر لم يكلمها ولم يفعل شيئا، فما هو الحكم؟ طلقت الطلاق في الهاتف مكالمة، لأنه يكلمها وتسمع وتفهم كلامه، فإذا كان قال في الهاتف أنت طالق طلقت، وحيث مضى عليها 7 أشهر فإنها قد اعتدت إذا لم تكن حاملة، فلها أن تتزوج غيره، ولو كانت الطلقة واحدة ولا يقدر الآن على مراجعتها، فإذا أرادها وأرادته فلا بد من عقد جديد، ويبقى له طلقتان. وهذا يقول غفر الله لكم، ما حكم التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز، الإنسان لا يتوسل بمخلوق، وإنما يتوسل بأعماله الصالحة. إذا سألت ربك فاسأله بأعمالك، أسألك يا ربي بإيماني بك وبإيماني برسلك وبإخلاصي لك العبادة وباعترافي بحقك على عبادك، ولا تقل أسألك بجاه محمد ولا بجاه غيره من الأنبياء، فإن ذلك تعظيم لهؤلاء المخلوقين. وهذا يقول أيضا غفر الله لكم، كيف نرد على من يقول أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من نفسه وليس لنا أن نطبقه، مستدلا بحديث تلقيح النخل؟ ليس كذلك، فإن الله تعالى قد ذكر أن كلامه من الله بقوله تعالى وما ينطق من عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بعض المفسرين قال إن المراد ما ينطق بالقرآن عن نفسه، وإنما ينطق من كلام الله أي بما أوحاه الله إليه، ولا شك أنه قد يتكلم من قبل نفسه اجتهادا، وقد لا يوافق كلامه ذلك، كما تكلم في تأبير النخل وقال أنتم أعلم بأمور دنياكم، ولكن الأصل أن تعليماته وأن بيانه كله من الله تعالى، وتبلغ لشريعته عملا بقوله تعالى إن عليك إلا البلاغ أبلغ ما أنزل إليك. وهذا يسأل غفر الله لكم ويقول الأنبياء معصومون من الكبائر، وموسى عليه السلام قتل نفسا، فأرجو التوضيح. تلك النفس ليست معصومة لأنه من عدوه، فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه، ولكن لما قتله أولا أنه ما تعمد وإنما وكزه بيده، فصادف أنه مات بتلك الوكزة، فذلك دليل على ما أعطى الله موسى من القوة. ثانيا ظن أنه من الكفار الذين هم عدوه، الذين هم قوم فرعون، وقوم فرعون يفسدون، يقتلون أولاد بني إسرائيل الذكور، يذبحون ذكورهم دون إناثهم، كما أخبر الله بذلك، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فدل ذلك على أنهم ظلمة، وأنه ما قتل إلا واحدا، هم قتلوا مئات وألوها. كذلك أيضا لما لم يؤمر عرف بأنه قد أخطأ، مع أنه ما تعمد، وقال رب اغفر لي، يعني طلب من ربه، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. وهذا يسأل غفر الله لكم عن الفتوى التي صدرت منكم عن الترابي، يقول أين أجدها؟ قد نشرت في صحيفة من صحائف اسمها الوطن، وكذلك أيضا صورها بعض الإخوة، قد يكون بعضهم موجودا، وكذلك أيضا توجد على الموقع. وهذا سؤال تكرر، هل ما حصل في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأعمى، هل هذا يعد ذنبا عبس وتولى؟ يعد اجتهادا، لأنه أحب أن يقبل على أولئك الأثرياء لعلهم يسلمون. أكابر قريش وأثرياء قريش أقبل عليهم وأخذ يعلمهم وأخذ يترجاهم، وابن أم مكتوم ما علم بذلك لكونه أعمى. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.